سلطان كلمة قبل تطلع إلى مجلس التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة نقول الله يوفقنا ويسهل أمرنا ويعطينا حقنا مع أخواننا المشاركين. اليوم وضح فئة الثلاثين. نعم اليوم وضح فئة الثلاثين. كيف شعورك وانت طالع إلى؟ والله شعوري مبسوط من ناحيتين، مبسوط إني جاي مشارك مع أخواني وربعي اللي يعتز فيهم ويعتزون فيه. والشيء الثاني منافس مع رجال طيب تنافس على المراكز الاولى. والله هذا الشيء ما اقدر احدده لك صراحه، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، سمعت هذا شيء علما بيد الله، وكل انسان له حق وياخذ حقه. شاكر شكرا لك. جاها تكويناها وكان الوجيه تخايل اطراف السحاب والروس روس جمال المراعيناها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها وفيها لذانينا عيسى ومرعى الرقاب وكان الغوارب للفضا داعيناها غير الجنوب اللي من العرض انسكاب ضمر ولو من لاكها مطغيناها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها واليام شد تاخذ حماس من الذياب ومن الضبا تاخذ بعض تمريناها ومعها وضح فارق ويحسب له حساب حذر يلوب يسارها ويمينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها من شاف وانتاده يعافون الركاب يصعب جولات على باغيناها وعن جائزة صقر الجزيرة ما تغاب مركزها الأول بالطبع وزينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها ورعيها بوصنها تمامون الجانب شيخ انكسب للمرجلة في حينها اللي فتح بالفعل لا لم داح باب بس معها اللي بل وفا يازيناها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها عزمه على الطالات يقدم ما يهب لو هي قست بشهورها وسنينها قاموا تنهض للعلا مثل العقاب يمنى تبذل والكريم معينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها يمنى عساها ما يجي فيها العياب تصفى الجزل دين الهزيل ودينها ومروس قوم ما يهابون الصعب يوم السنين اللي تبين شينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها أولاد شيبان الميامين الصلاب فكاك تزيدان من غازيناها لجا نهار فيه رهبة وارتعاب يردون ساحات الوغى هاويناها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيديناها ونطوحت بالصوت جاليت العذاب يهدون للموت العمار عينها طوحت بالصوت جالي تالعذاب يهدون للموت العمار العينها الوضع والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها ما تقنع الا تضرب بيدينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها يا بينها يوم قبلت مثل الهضاب ونوقفت واليامشت يا زينها ونجاورا راع الروح ولها اقتلاب وين المنافس وين وهي وينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها فيها الجمال من الوجيل يا العقب يصعب على عشاقها تكوينها وكان الوجيه تخايل أطراف السحب والروس روس جمال المراعينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها وفيها لذاني ناعس ومرعى الرقاب وكان الغوارب للفضا داعينها غير الجنوب اللي من العرض انسكاب ضمر ولو من لاكها مطغينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها واليام شد تاخذ حماس من الثياب ومن الضبا تاخذ بعض تمرينها ومعها وضح فارق ويحسب له حساب حذر يلوب يسارها ويمينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها من شاف وانتاجه يعافون الركاب يصعب جولات على باغينها وعن جائزة صقر الجزيرة ما تغاب مركزها الأول بالطبع وزينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها ورعيها بوصنهات مامون الجانب شيخ انكسب للمرجلة في حينها اللي فتح بالفعل لا لم داح باب بس معها اللي بل وفا يا زينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها عزمه على الطالات يقدم ما يهب لو هي قست بشهورها وسنينها قاموا تنهض للعلا مثل العقاب يمنع تبذل والكريم معينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها يمنى عساها ما يجي فيها العيب تصفى الجزر دين الهزيل ودينها ومن روس قام ما يهابون الصعب يوم السنين اللي تبين شينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها أولاد شيبان الميامين الصلاب فكاك تبدي داوان من غازينها لجا نهار فيه رهبة وارتعاب يردون ساحات الوغى هاوينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع لا تضرب بيدينها ونطوحت بالصوت جاليت العذاب يهدون للموت العمار العينها ونطوحت بالصوت جاليت العذاب يهدون للموت العمار العينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع لا تضرب بيدينها الوضح والميدان